إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، استكمالا لقصة نبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. كنا في قصة نبي الله يوسف عليه السلام في الدرس السابق، توقفنا عندما رأيناه يباع عبدا في أسواق مصر واشتراه عزيز مصر، فها هو يباع لعزيز مصر. وهنا تبدأ الحلقة الثانية من حلقات القصة، وقد وصل يوسف عليه السلام إلى مصر وبيع بيع الرقيق، ولكن الذي اشتراه توسم فيه الخير، والخير يتوسم في الوجوه الصباح، وبخاصة حين تصاحبها السجايا الملاح، فإذا هو يوصي به امرأته خيرا، وهنا يبدأ أول خيط في تحقيق الرؤية التي رآها يوسف عليه السلام وهو طفل صغير. لكن محنة أخرى من أنواع المحن حدثت لنبي الله يوسف عليه السلام، محنة أخرى من نوع آخر كانت تنتظر يوسف عليه السلام حين يبلغ أشده، وقد أوتي حكما وعلما يستقبل بهما هذه المحنة الجارفة التي لا يقف لها إلا من رحم الله. الله عز وجل رزق يوسف عليه السلام، رزقه حكما وعلما. الله عز وجل رزق يوسف عليه السلام حكما وعلما. ليه؟ لأنه سيقبل على فتنة عظيمة، فتنة امرأة العزيز، لا أقول امرأة العزيز فقط، بل ونساء المدينة كلهن، نسوة المدينة كلهن كن يراودن يوسف عن نفسه. مش هو قال كده؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يعني كل نسوة المدينة كانوا يحاولون أن يفتنوا إيه؟ يوسف عليه السلام. فكان لابد أن يكون الله عز وجل، كان لابد أن يوسف عليه السلام يكون فيه شيء من الله عز وجل يعصمه من هذا الوقوع في مثل هذا الأمر، فأتاه الله تبارك وتعالى حكما وعلما. إنها محنة التعرض للغواية في جو القصور، وفي جو ما يسمونه الطبقة الراقية، وما يغشاها من استهتار وفجور، ويخرج يوسف عليه السلام، يخرج يوسف عليه السلام من هذه الفتنة وهذه المحنة، يخرج منها سليما معافا في خلقه وفي دينه، ولكن بعد أن يخالط المحنة ويصلاها. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، ده عزيز مصر، أكرمي مثواه يعني أحسني إليه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهذا من لطف الله به ورحمته وإحسانه إليه بما يريد أن يؤهله له ويعطيه من خيري الدنيا والآخرة. قالوا وكان الذي اشتراه من أهل مصر هو عزيزها، عزيز مصر، وهو الوزير بها الذي بيده خزائن البلاد. قال ابن إسحاق واسمه إطفير ابن رحيب، قال وكان ملك مصر يومئذ الريان ابن الوليد. وعايزين نلاحظ حاجة، سيدنا يوسف كان قبل سيدنا موسى، معايا ولا لأ؟ وسيدنا إبراهيم كان قبل سيدنا يوسف، ما هو جده الكبير. طب سيدنا إبراهيم عليه السلام لما جاء مهاجرا من بابل من العراق وراح لحران وبعدين جه لمصر، كان فرعون مصر أراد إن هو يأذي زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام وهي السيدة سارة. فاللي كان في الوقت دوت موجود في مصر كان مين؟ فراعين. ركز معايا، كان في ايه؟ فراعين. لما جه سيدنا يوسف نلاقي ان ايه؟ جاء ذكر الملك، ما جاش كلمة ذكر الايه؟ الفرعون. لما جه عهد سيدنا موسى بعد سيدنا يوسف رجعت تاني مسألة فرعون تظهر. لاحظت انا عايز اقول ايه؟ يعني مصر كان دايما فيها فراعين، لكن في فترة سيدنا يوسف ما لقيناش ذكر الكلمة فراعين خالص. الموضوع معجزة جديدة في القرآن. ايه هي بقى؟ لما ترجع دي اسمها معجزة تاريخية، لما ترجع للتاريخ تكتشف ان مصر دايما كان بيحكمها مصريين، والحاكم المصري لما يحكم مصر يلقب بلقب الفرعون. يلقب بايه؟ بفرعون. يبقى حاكم مصر يبقى ايه؟ فرعون. خلاص كده؟ فرعون ده لقب يطلق على حاكم ايه؟ مصر. طيب حاكم الاسكندرية يطلق عليه ايه؟ المقوقس. الفرس كسرى، الروم قيصر، الحبشة نجاشي، وهكذا. فهمت المقصود ايه؟ يبقى ده مش اساميهم، ده دي القاب. هنا بقى في عهد سيدنا يوسف جاء ذكر الايه؟ ملك. ليه؟ لما ترجع للتاريخ تكتشف ان في هذا الوقت، في هذا الوقت كان اللي بيحكم مصر هم الهكسوس، مجموعة من القبائل من الرعاة كانوا نازحين وجاءوا من شرق وأواسط آسيا جايين محتلين مصر، فهم اللي حكموا مصر في هذا الوقت، فكانوا يسموا بالإيه؟ بالملوك، ملوك الهكسوس. يبقى اللي حكم مصر في عهد سيدنا يوسف هم الهكسوس، لكن اللي حكم مصر في عهد سيدنا موسى هم مين؟ الفراعنة. فهمت المقصود؟ يبقى لما تيجي تقرأ وتلاقي ذكر كلمة الملك وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، يبقى جاء ذكر الملك، تعرف هنا ان ده ايه؟ لمحة تاريخية اعجازية تكلم عنها القرآن. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن اسحاق ان الوزير في مصر الوقت دوت كان اسمه اطفير ابن روحيب، وكان ملك مصر يومئذ الريان ابن الوليد، وده أسلم، رجل من العماليق، واسم امرأة العزيز اسمها راعيل بنت راميل، وقال غيره كان اسمها زليخة، والظاهر أنه لقبها وليس اسمها. ظهر اللقب بتاعها اسمها ايه؟ لقبها زليخة لكن اسمها راعيل. في حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أنه قال أفرس الناس ثلاثة، الناس اللي عندهم فراسة ثلاثة، عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثواه، والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لما مات أبو بكر مسك مكان الخلافة مين؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان أحق وأقدر بها. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. إمتى الآية دي ظهرت؟ إمتى ربنا قال الكلمة دي؟ لما يوسف اتاخذ عبد رقيق عند عزيز مصر. ياه، لما يتاخذ عبد يبقى هنا التمكين؟ مش احنا الدرس اللي فات قلنا دوما لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم؟ مش قلت لك دايما الامور ما دامت تأتي من الله عز وجل وان كان في ظاهرها محنة لكن في داخلها منحة؟ اهو هنا بدأ امتى ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن يوسف ان هو سيمكن؟ لا مش سيمكن، ده ممكن له فعلا، اول ما اتخذ عبد فين؟ في قصر عزيز مصر. مع ان انت لما تنظر الله بعينيك تقول لا، ده فين التمكين؟ ده هنا ضاع منه كل شيء وضاعت منه حريته. هنبين ده. كذلك مكننا ليوسف في الأرض، أي وكما قيضنا هذا العزيز وامرأته يحسنان إليه ويعتنيان به، مكننا له في أرض مصر. ما هيوصل إزاي للملك بعد كده ويأول الرؤية إلا لما يجي الأول فين؟ في بيت عزيز مصر. هتقولي طب ما مش مشكلة، ما كان ممكن يبقى في أي مكان تاني ويمكن لي. أقول لك برضو ما ينفعش. عارف ليه؟ لما هو بقى، ما هو عزيز مصر قال لمرأته، قال لمرأته قال لها ايه؟ اكرمي مسواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. يعني هو بيعتبره ان هو ايه؟ ابنه. لما يعتبره ان هو ابنه، انت لما يكون في واحد رجل مثلا رأس مال كبير، او راجل مثلا في الاقتصاد او في البيع والشراء والاستيراد والتصدير، او عنده شركة او مصنع، هيبقى حريص دايما ان هو يعلم ويدي سر مهنته لمين؟ لابنه، عشان لما يموت يكمل مكان الوزير. ده بقى يطلع سيدنا يوسف على كل خرائط مصر وعلى كل الداخل والخارج من مصر. فاهم ازاي؟ فبقى سيدنا يوسف عنده كل اسرار مصر. هنا التمكين اهو، ما كان هيعرف ده منين؟ فعشان كده لما جه يكلم الملك في النهايه قال له ايه بقى؟ اني ايه؟ عليم. ليه قال له عليم؟ ما هو جاب العلم اهو، تعلمه هنا من بيت ايه؟ العزيز. قال الله: ولنعلمه من تأويل الاحاديث، اي فهمها وتعبير الرؤيا من ذلك. والله غالب على امره، أي إذا أراد الله شيئا فإنه يقيد له أسبابا وأمورا لا يهتدي إليها العباد. ولهذا قال الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لكن أكثر الناس لا يدرون حكمته وفعله لما يريد. والله غالب على أمره. تعال نشوف يوسف عليه السلام، إخواته عاوزين إيه؟ عاوزين يخلو لهم وجه أبيهم، صح؟ لكن الله غالب على أمره. بص كده افهم، هم أخوات سيدنا يوسف قالوا إيه ده؟ أبونا مش شايف حد فينا خالص غير يوسف، خلاص نشيل يوسف ده من قدامه عشان ما يشوفش غيرنا احنا. راح اتعمى وما شافهمش. فهمت ازاي؟ والله غالب على أمره. هم أرادوا أن هم يبقوا اللي ليهم الوجاهة والسلطان والمكانة عند أبوهم، والله غالب على أمره. فأصبح اللي له اهتمام والوجاهة والسلطان بعد كده مين؟ يوسف. أرادوا أن ما يبقاش في غيرهم، هم اللي أبوهم مهتم بيهم. بقى لما بعدوا يوسف عن أبوهم، بقى سيدنا يعقوب دايما طول عمره مشغول بسيدنا يوسف. فاهم ازاي؟ وهكذا. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى: ولما بلغ، أي يوسف عليه السلام، أشده. ولما بلغ أشده يعني استكمل عقله وخلقه وخلقته وبلغ الحلم، وكان ذلك في سن 18، آتيناه حكما وعلما. ومسألة بقى الأشد اختلف العلماء فيها، فقد اختلفوا في مدة العمر الذي هو بلوغ الأشد، فقال مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعبي هو الحلم، وقال سعيد بن جبير 18 سنة، وقال الضحاك 20 سنة، وقال عكرمة 25 سنة، وقال السدي 30 سنة، 30 سنة، وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة 33 سنة، وقال الحسن 40 سنة، ويشهد له قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. يبقى العلماء اختلفوا في مسألة الأشد على أقوال عدة، فإن كان أكثرها على الوصول لأربعين سنة، لكن في يوسف عليه السلام إن بلوغ أشد لم يكن في الأربعين، إنما كان قبل ذلك. فقالوا عند 18 سنة آتيناه حكما وعلما، يعني آتيناه النبوة، آتيناه إيه؟ النبوة، أنه سبحانه جل في علاه حباه بالنبوة بين أولئك الأقوام. كل الناس دي ما حدش فيهم بقى نبي غير مين؟ يوسف عليه السلام. وكذلك نجزي المحسنين. ركز بقى عشان لينا وقفة مع كلمة الإيه؟ المحسنين، أي أنه كان محسنا في عمله، عاملا بطاعة الله ربه. يبقى الإحسان يعني دايما بيعمل العمل، يلحظ في العمل دي هذا العمل أن الله عز وجل يرى، وهذا كما عرفه لنا جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، والحديث الصحيحين أنه قال: بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. عارف يعني شديد بياض الثياب؟ يعني لبسه هدومه مش متعفرة، ما عليهاش تراب، ده لسه مغسولة. يبقى المفروض الراجل ده منين؟ من البلد مش من بره، لسه خارج من باب بيته. شديد سواد الشعر يعني ولا فيه تراب على شعره ولا حاجة، يبقى لسه مسرح شعره وعامل فوزلين بقى وحاطط زيت وجل. يعني الراجل ده لسه خارج من باب بيته حالا اهو. كمل بقى الحديث: لا يعرفه منا احد، يعني ولا حد فينا يعرفه، ده مش من البلد اصلا. طب ازاي جاي بالشكل ده ومش من البلد؟ اللي جاي مسافر ده جاي هدومه متعفرة. عرفت ليه سيدنا عمر بيركز على الحتة دي؟ عشان يقولك الراجل ما احناش عارفينه، وفي نفس الوقت جاي بشكل غريب، يعني مفروض يبقى بالمنظر ده يبقى عارفينه. فاهمني؟ بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم والصق ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، يعني حط يديه على فخذينه هو مش على فخذين النبي صلى الله عليه وسلم، من الادب. وعلى فكره من هنا تتعلم جلسه درس العلم، لانه كان قاعد بيعمل ايه؟ بيتعلم. طب جلسه درس العلم ايه هي؟ شفت انت الجلسة بتاعتك في التشهد في الصلاة؟ تقعد القعدة دي ليه؟ عشان تفضل مركز ما تنامش. فهمنا؟ فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم والصق ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام. فقال: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، في رواية البخاري: وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا وتصوم رمضان. في رواية مسلم: وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. سيدنا عمر قال بقى إيه؟ فعجبنا له يسأله ويصدق. طب ما أنت عارف الإجابة وبتقول له أنت صادق أهو، يبقى أنت عارفه، أمال بتسأله ليه؟ فاهم معنى الكلام إيه؟ فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. المرة الثانية ما قالش فعجبنا له، خلاص بقى هي هتعجب مرة خلاص. قال: فأخبرني عن الساعة، يوم القيامة إمتى؟ قال: ما المسؤول عنها؟ أنت بتسألني، أنا ما أعرفش، بأعلم من السائل، وأنت اللي بتسأل، فأنت ما تعرف، لا أنا ولا أنت نعرف. ما المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارته. طب قول لي علامتها ايه؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، البت هي اللي تطلع ترب أمها. فهم ازاي؟ وتعامل أمها كأن أمها هي الشغالة عندها. أن تلد الأمة ربتها، ودي لها عدة معاني. إما أن يكون مثلا بعض النساء يعني ما ربتش بنتها على الدين، ولا هي ولا زوجها يعني، فبنتها طلعت ايه؟ تعاملها معاملة العبيد، دي حاجة. او ان هي من فقرها احيانا توصل انها تبيع بنتها، تكون ست شغالة يعني بتعمل خادمة عند ناس اغنياء وهم ما بيخلفوش، فهي تبيع لهم بنتهم عشان يأكلوها، فتبقى البنت بنت مين بقى بعد كده؟ بنت سيد البيت. فتقوم هي تحكمها وهي في النهاية أصلا أمها، أو إن هي ممكن عياذا بالله تكون وقعت في الزنا مع صاحب البيت، أو إن صاحب البيت مثلا خد هذه البنت فنسبها ليه، فبعد كده بقت هي بنت السيد فأصبحت هي إيه تحكم أمها فبقت تربي أمها، وهكذا أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الرعاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ناطحات السحاب والعمارات بتاعت مين؟ بتاعت اللي هم كانوا ايه شغالين راعي غنم وماشيين حافيين. اظن بقى ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه لا ناطحات سحاب ولا عمارات ولا اسانسيرات ولا الكلام، جابها منين؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فلما قال له على بعض علامات يوم القيامه قال صدقت ام مشي. في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بالسائل، حد منكم يقوم يجيبه لي، عايز اشوف الراجل ده تاني. راحوا يدوروا عليه ما لقوهوش. قال اتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم امور دينكم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود من الحديث ايه بقى؟ هو سألوا عن الاسلام، سألوا عن الايمان، قبل ما يسألوا بقى عن علامات الساعة سألوا عن الاحسان. قال فما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فاعلم انه يراك. عرفت يعني الاحسان؟ الاحسان يعني ايه؟ تعمل العمل عارف ان ربنا شايفك، خلاص كده؟ فعارف ان ربنا شايفك يبقى تعمل افضل الاعمال. هو ده بقى سيدنا يوسف. شفت بقى لفيت لك اللفه دي عشان اعمل ايه؟ عشان اقول لك قال الله وكذلك نجزي المحسنين، يعني انه كان محسنا في عمله عاملا بطاعه الله ربه. ايه بقى حكايه الاحسان في قصه سيدنا يوسف؟ اصل قصه سيدنا يوسف دي فيها حاجات عماله بتتكرر. ايه هي؟ مثلا في قصه سيدنا يوسف تبص تلاقي ايه، لما تمشي كده تعمل رسم بيان لحياه سيدنا يوسف تلاقيه طالع ايه للقمه ثم للقاع، للقمه للقاع، خط منحني منكسر. ازاي بقى؟ هو فين؟ في النعيم، في الراحه، في الامان، في بيت ابوه يعقوب عليه السلام. يبقى كده الرسم البياني ماشي فين؟ لفوق. فجاه اترمى في الجب، يبقى محنه. كان في منحه الاول، بقى دلوقتي فين؟ في محنه. خرج من الجب بقى فين؟ في بيت عزيز مصر. السهم طلع لفوق، فجأة راح السجن، السهم نزل لتحت، فجأة بقى الملك، بقى العزيز. فهي دايما حياته كلها ايه؟ تحس ان هي في مواقف بتتكرر، صح كده؟ برضه نفس المشهد، نفس المشهد. سيدنا يوسف عليه السلام تبص تلاقي ايه؟ اخواته خدوا القميص وعملوا عليه دم كذب. بعد كده ابوه لما اتعمى بعت لهم القميص عشان يرجع ايه بصير. انت فاهم قصدي ايه؟ فموضوع القميص عمل ايه مع في بيت العزيز، جت امراه العزيز مسكت الايه وقطعته القميص. يعني ايه اللي بيتكرر في قصه سيدنا يوسف برضه؟ القميص. معايا ولا لا؟ نفس القميص؟ لا مش نفس القميص. يعني اقصد اقول لك ايه، القميص اللي بيلبسه سيدنا يوسف دايما يحصل له موقف. طيب في مساله الاحسان برضه بتتكرر. تعال نشوف الاحسان في قصه سيدنا يوسف صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ان الذي يستلفت النظر كثره تكرار صفه الاحسان، فكان محسنا مع ربه وايضا محسنا مع الناس وهما متلازمان، فقد سمى الله قصته ايه؟ احسن القصص. لاحظت ولا لسه؟ انا عايزك تلاحظ تامل تتدبر القران. ربنا سمى سورته ايه؟ سوره يوسف دي ايه؟ نحن نقص عليك احسن القصص. وسيدنا يوسف كان دايما بيتعامل مع ربنا بايه؟ باحسان، ومع الناس بايه؟ باحسان. لا ايه، انا لسه ما خلصتش، ده بشوف اللي جاي. فقد سمى الله عز وجل قصته احسن القصص، يعني من احسنه ورتب على الإحسان إتياء الحكم والعلم مع الشباب. لما يكون محسن يجي له الحكم والعلم وهو شاب. قال الله: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ووصفه السجناء في السجن اللي هو يا صاحبي السجن الاثنين دول وصفوه بالإيه؟ بالإحسان. قالوا: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وبه مكنه الله تعالى في الأرض، ممكن ليوسف بسبب الإحسان. قال الله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وقال له إخوته وهم لا يعرفونه عندما أصبح عزيز مصر، قالوا: فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. وقال هو عن نفسه وعن أخيه بنيامين يعني، قال: قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم أثنى على ربه بإحسانه إليه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حيث قال يوسف عن ربه: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لاحظت ايه اللي بيحصل؟ مع ان انت عمال تقرأ السورة ما لاحظتش الموضوع ده خالص، صح؟ والجزاء من جنس العمل. يقول الامام ابن القيم رحمه الله: ان رحمة الله قريب من المحسنين، وانما اختص اهل الاحسان بقرب الرحمة منهم لانها احسان من الله ارحم الراحمين. واحسانه تعالى انما يكون لاهل الاحسان، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته. وأما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمة بعدا ببعد وقربا بقرب، فكلما كان محسنا كلما كانت الرحمة منه قريبة، وكلما كان غير محسن كلما ابتعدت عنه الرحمة. لأن ربنا قال إيه؟ إن رحمتي قريب من الإيه؟ من محسنين. فمن تقرب بالإحسان تقرب الله إليه برحمته، ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته. هي كده 1+1=2. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وبكده يبقى انتهى هذا المشهد من قصة يوسف عليه السلام. وبعد كده يتعرض بقى لفتنة امرأة العزيز. سؤال: ليه امرأة العزيز مع انها امرأة متزوجة غنية عندها قصر عندها خدم عندها كل شيء، ورغم ذلك نظرت لعبد عندها؟ ليه؟ أصلها قد فاضية. عارف يعني قد فاضية؟ هي دي الفراغ. مصيبة المصايب الفراغ. لو كانت امرأة فارغة تقعد بقى تشتغل في الايه؟ القيلة والقال والغيبة والنميمة، وتوقع بين الناس وتتفرج على التلفزيون وتنقل من مسرحية لأغنية لتمثيلية لفيلم، صح كده؟ والراجل لو فاضي وعنده فراغ يقعد على القهوة وينقل من فيلم لمسرحية لأغنية لتمثيلية لماتش كورة لنشرة لكذا لكذا لكذا، فاضي. فاللي بيوقع الإنسان في المصيبة هي الفراغ. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. وكل ده برضه بسبب عشق الصور. يقول ابن القيم رحمه الله في المفاسد العاجلة والآجلة لعشق الصور، والله سبحانه، أصل كتير من الناس وصل ما هو فاضي بقى، عمال يتفرج على التلفزيون، عمال يمسك الجرائد والمجلات ويتفرج على الصور، عمال ماشي في الشارع يتفرج على الإعلانات والأفيشات، عمال يتفرج على الرايحات والجيات، فاضي. فالله سبحانه وتعالى إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس وهم قوم لوط والنساء، فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله عليه، فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع، وكان الداعي هاهنا في غاية القوة، المرأة تدعوه خلاص، وحوالين سيدنا يوسف أمور كثيرة تجعله ممكن يقع في هذه الفاحشة عياذا بالله، لكن الله عصمه. وهذه المرأة الذي وقعت فيه بسبب مسألة الايه الفراغ. طب ايه هي المؤهلات اللي او ايه هي الاسباب اللي كان ممكن تؤدي بوقوع سيدنا يوسف في المعصية؟ لو واحد غيره مكانه كان وقع، لكن سيدنا يوسف ربنا انقذه ليه؟ عصمه لانه من المحسنين، فهمني؟ واي واحد مكانه كان ممكن يقع لو لم يعصمه الله الرب العليم الرحمن الرحيم. فنبقى نشوف بقى مسألة بقى ايه فتنة امرأة العزيز والسبب في الموضوع ده في الدرس القادم ان شاء الله.